قال ابن جرير: وقد قيل إن الذي خلق ربنا بعد القلم الكرسي، إن الذي خلق ربنا بعد القلم الكرسي، ثم خلق بعد الكرسي العرش، ثم خلق بعد ذلك الهواء والظلمة، ثم خلق الماء فوضع عرشه على الماء سبحانه وتعالى عز وجل. في الحاشية واحد صحيح الترمذي، وفي القدر أحمد إسناد صحيح مسلم في القدر. أتابع. روى الحافظ ابن القاسم بن عساكر في ترجمة علي بن الحسن بن محمد بن أحمد بن جميع الغساني الصيداوي من طريق الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي عنه عن أبيه عن جده محمد بن أحمد بن جميع: حدثنا محمد بن المعالي الصدوق، حدثنا محمد بن خلف، حدثنا محمد بن يوسف عن سفين عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن أبي أراكة قال: سأل رجل عبد الله بن عمرو: مما خلق الخلق؟ قال: من النور والظلمة والماء والثرى. فقال: إيت ابن عباس فسله فأتاه فسأله فقال له مثل ذلك. فقال: ارجع إليه فاسأله مما خلق ذلك كله، مما خلق ذلك كله. فرجع إليه فسأله فتلا. قال: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. الجاثية 13 على مع الحسن. قال: أو على من الحسن والله تعالى أعلم، أو علي من الحسن. قال: قال ابن معين والله سبحانه وتعالى أعلم في هذا اللفظ: لم يروي الفريابي حديثا أقرب من هذا. قلت: غالب هذه الموقوفات من الأخبار الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب إلا بإقامة دليل على صدق بعضها أو كذبه، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل فيما ورد في صفة خلق العرش والكرسي. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ورفيع الدرجات ذو العرش. غافر 15. وقال سبحانه وتعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. المؤمنون 116. وقال الله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقال: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. وقال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال سبحانه وتعالى: ثم استوى على العرش، إلى غير ما فيه إلى غير ما آية من القرآن. وإلى وقال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال سبحانه وتعالى: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وفي الدعاء المروي في الصحيح من دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق، حدثنا يحيى بن العلاء عن عمه عن شعيب بن خالد، أعيد، عن عمه شعيب بن خالد، حدثني سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف، عن الأحنف بن قيس عن عباس بن عبد المطلب

أبو داود، وقد صنف الحافظ أبو القاسم بن عساكر الدمشقي جزءا من الرد على هذا الحديث سماه بيان الوهم والتخليط الواقع في حديث الأطيط، واستفرغ وسعه في الطعن على محمد بن إسحاق بن بشار راويه، وذكر كلام الناس فيه. ولكن قبل المتابعة في الحاشية واحد ضعيف، الترمذي في التفسير أحمد، اثنان ضعيف أبو داود في السنة، والأطيط كأنه صوت النحل حين يجتمع بعضه إلى بعض. تابع، ولكن قد روى هذا اللفظ أو روي أعيد منذ بداية الصفحة، روي هذا اللفظ من طريق أخرى من غير طريق محمد بن إسحاق، فرواه عبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهما وابن أبي عاصم والطبراني في كتابي السنة لهما والبزار في مسنده والحافظ الضياء المقدسي في مختارته من طريق أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن خليفة عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقالت: أدعو الله أن يدخلني الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: إن كرسيه وسع السماوات والأرض، وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله. عبد الله بن خليفة هذا ليس بذاك المشهور، وفي سماعه من عمر نظر، ثم منهم من يرويه موقوفا ومرسلا، ومنهم من يزيد فيه زيادة غريبة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وثبت في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن. يروى وفوقه بالفتح على الظرفية وبالضم وفوقه. قال شيخنا الحافظ المزي وهو أحسن، أي وأعلاها عرش الرحمن. وقد جاء في بعض الآثار أن أهل الفردوس يسمعون أطيط العرش، وهو تسبيحه وتعظيمه، وما ذاك إلا لقربهم منه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لقد اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. وذكر الحافظ ابن الحافظ محمد بن عثمان بن أبي شيبة في كتاب صفة العرش عن بعض السلف أن العرش مخلوق من ياقوتة حمراء بعد ما بين قطريه مسيرة 50,000 سنة. وذكرنا عند قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، أن بعد ما بين العرش إلى الأرض السابعة مسيرة 50,000 سنة، واتساعه 50,000 سنة. وقد ذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه، محيط بالعالم من كل جهة، ولذا سموه الفلك التاسع والفلك الأطلس والأثير. وهذا ليس بجيد، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة